بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلى الله وسلم على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى الآل والصحب أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لمناسبة سارة سعيدة أن يكون مع تنظيم المعرض الثالث لوسائل الدعوة إلى الله سلسلة من البرامج الدعوية والمحاضرات والدروس والدورات التدريبية النافعة، وذلك ليتوافق التواصل ما بين القول والعمل، وما بين التنظير وما بين التطبيق. فإن الأصل في نجاح أعمال الدعوة إلى الله أن يكون القول والعمل معا، وأن يكون القائمون على الدعوة إلى الله ييسرون سبيل الدعوة ويفتحون أبوابها، وأن يكونوا جميعا يدا واحدة في الخير متعاونين على البر والتقوى. ولا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين كما عبر العلامة شمس الدين بن القيم. فإن الأنبياء والمرسلين بعثوا بشيء واحد، ألا وهو الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله بتقواه، الدعوة إلى الله بتوحيده، الدعوة إلى الله باتباع رسوله الذي أرسل، الدعوة إلى الله بأن تطلب مراضي الله جل وعلا وأن يبتعد عن مساخطه سبحانه وتعالى. ولهذا أجمعت الأنبياء والمرسلون جميعا من لدن آدم عليه السلام وهو أول الأنبياء، ونوح عليه السلام وهو أول الرسل، إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أجمعوا على البذل في الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله، وحظا على نشر ما يحب الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال التي هي سبيل الدعوة. ولهذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا فيه تفضيل للداعي إلى الله جل وعلا في قوله، إذا أتبع القول بالعمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فلا أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله جل وعلا، يدعو إلى تعظيم الله، يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى ترك الشرك ووسائله، يدعو إلى اتباع السنة، يدعو إلى أن يطيع الخلق ربهم جل وعلا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية لما تلاها، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه من دعوته، هذا ولي الله، هذا صفي الله. وهذا كما قال أيضا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، قال: وددت أن الخلق أطاعوا الله وأن جسمي قرض بالمقاريض. وهذا يعطيك شدة فقه أئمة الدين القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبحرصهم الشديد على نشر الدعوة والبذل في أن يطيع الخلق ربهم جل وعلا. فالدعوة إلى الله جل وعلا مقام عظيم وشرف كبير ومنزلة رفيعة عالية، اختص الله جل وعلا بها الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم في هذا السبيل. لهذا قص الله جل وعلا في القرآن سير الأنبياء وسير المرسلين منبها إلى أنهم كانوا دعاة إلى الله جل وعلا. فانظر مثلا إلى قول أول الرسل عليهم صلوات الله وسلامه نوح عليه السلام في سورة باسمه، سورة نوح، قال فيها: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فدعاهم مع أنه المؤيد بالمعجزات والبراهين، دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ليلا ونهارا لم ييأس ولم يتواكل، بل كان مقبلا على هذا السبيل ليلا ونهارا، والنتيجة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وأخبر الله جل وعلا عن نوع آخر من الدعوة في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، لما ناظر قومه كما أخبر في سورة الأنعام في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. الآيات حيث قال فيها مناظرا لقومه: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال أهل العلم: كان إبراهيم عليه السلام مناظرا للمشركين بما ذكر، لا ناظرا في الملكوت أو في الدلائل. لهذا كان من منهج أهل السنة والجماعة أن إبراهيم عليه السلام كان في هذه الآيات وما قاله داعيا إلى الله بالمناظرة بالمحاجة. لهذا قال في آخرها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فإبراهيم عليه السلام دعا إلى الله جل وعلا بوجه من أوجه الدعوة، وهو المناظرة والمجادلة، وبذل في ذلك. ودعا من؟ دعا أباه كما في قصته في سورة مريم، ودعا قومه كما في قصته في سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء وفي الصافات وفي غيرها، ودعا الناس إلى ذلك، فآمن به من آمن، وكان من أعظم من آمن به لوط عليه السلام، فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهنا تقف أن الأنبياء عليهم السلام والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا أكثر الخلق بذلا في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الله كلفهم بذلك وأمرهم به كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فالجميع مأمورون بتبليغ رسالات الله، الجميع مأمورون بتبليغ الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا السبيل، وهو سبيل إبلاغ الدعوة، هو سبيل الأنبياء، وهو هداهم، وهو هديهم، وهو سمتهم الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليهم، ونحن مأمورون أن نقتدي بهم. قال جل وعلا في حقهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني اقتدي بذلك الهدى الذي منه أنهم كانوا دعاة إلى الله جل وعلا. وخذ مثلا لذلك يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام في جميع أحواله التي تقلب فيها منذ أن كان في بيت العزيز وما حصل في بيت العزيز، إلى أن مكنه الله جل وعلا وقدم عليه أبوه وأمه وإخوانه وخروا له سجدا، كان في هذه المقامات جميعا داعيا إلى الله جل وعلا. ولهذا تستطيع أن تسمي سورة يوسف عليه السلام سورة الدعوة، لأن أسماء السور ليست توقيفية على الصحيح، يمكن أن تسميها سورة الدعوة، أو أن تقول موضوعها الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذا يوسف عليه السلام في السجن كان داعيا إلى الله جل وعلا: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولما وصل إلى الملك وقربه كان داعيا إلى الله جل وعلا، ولما أتاه إخوته كان كذلك، حتى صارت هذه السورة فيها سيرة الداعية، وفيها خلق الداعية، وفيها ما يكاد للداعية من القيل والقال والكيد، وفيها أيضا صبر الداعية وتحمله وما يأتيه من البلاء في ذلك. فهي محل للاعتبار والتدبر والدرس، وهي سورة يوسف عليه السلام. لهذا جاء في آخرها، ليربط موضوع السورة بآخر السورة، جاء في آخرها قول الحق جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، هذه الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى ما ذكر في السورة. هذه سبيلي يعني ما قص في السورة من أحكام ومن سيرة ليوسف عليه السلام، من الدعوة إلى التوحيد والصبر على الأذى وبذل النفع والندى والعفو عن من ظلم والحرص على النفع والتعاون مع الناس في على البر والتقوى. هذه سبيلي أدعو إلى الله وحده، لا إلى النفس ولا إلى طريقة ولا إلى حزب ولا إلى جماعة، وإنما الدعوة إلى الله وحده خالصة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم وبينة وبرهان وحجة، أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم هو على هذا السبيل، أنه داع إلى الله جل وعلا. لهذا كانت مهمة الأنبياء ومهمة المرسلين الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله بالعلم النافع، الدعوة إلى الله جل وعلا بالخلق الكامل، الدعوة إلى الله جل وعلا بحسن السيرة وحسن السمت وحسن الهدي، الدعوة إلى الله جل وعلا في أي مكان يكونون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله في منصب الإمامة وولاية الأمر، وكان داعيا إلى الله في منصب القضاء، وكان داعيا إلى الله في منصب الإفتاء، وكان داعيا إلى الله في إمامة الناس في الصلاة. قال أهل العلم من أهل الأصول: تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما كان فيه من العمل. ففي التبليغ والتشريع كان نبيا عليه الصلاة والسلام، وفي تولي أمر الأمة كان ولي الأمر وكان إمام المسلمين، وفي الحرب كان قائد الجهاد، وفي القضاء كان هو القاضي. لهذا قال لما كان يقضي قال عليه الصلاة والسلام: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فهو قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. هنا موقع القضاء كان موقع دعوة وبيان وإرشاد وتنبيه للناس بما قاله عليه الصلاة والسلام ويفعله. لم يكن يعطى الوحي في بيان من الحق لمن من المتخاصمين، ولكن كان يأخذ بالدلائل والإمارات ويأخذ بالبينات على ما هو معروف في هذا السبيل. كان أيضا إماما للناس، فكان يسمع ما يسمع من الناس فيقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وينبه الناس ويعظهم ويدعوهم ويذهب ويكون القدوة، إمام للناس، إذا رأى الفقير المحتاج حث الناس على ذلك، وهكذا كان مرشدا، كان يشفع للناس. أتته امرأة عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تستقيم مع زوجها، يعني أن تلزمه وأن لا تطلب فراقه، فقالت: يا رسول الله أمر؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: إذن لا حاجة لي به. والمرأة هنا تعرف مقام النبوة، هل هو في هذه الحال مقام أمر ووحي تجب الطاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو مقام شفاعة ومقام إرشاد في مقام المفتي أو مقام القاضي أو مقام إمام المسجد ونحو ذلك. سألته: أمر يعني من الوحي، أو تأمرني به فأطيع، أم غير ذلك؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله كان داعيا إلى الله جل وعلا، والعلماء ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فخاصة الدعاة هم أهل العلم، لأن الدعوة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. من الذي ورث محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم. وكلما زادت قدم العالم في العلم وزادت قدم طالب العلم في العلم، كلما زاد حظه من وراثة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا كان السلف من الصحابة خلفاء الراشدين وسادات الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام كانوا أحرص شيء على الدعوة إلى الله جل وعلا، وعلى الإرشاد، وعلى تبليغ الناس الحق، وحظهم على الخير وإبعادهم من الباطل، وحظهم على الخير ونهيهم عن الباطل، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيرته سيرة دعوة عليه الصلاة والسلام. في مكة ألم يكن داعيا؟ هل المصائب التي ناله منها ما ناله ونال الصحابة منها ما نالهم من المشركين إلا لأجل أنه داع إلى الله جل وعلا؟ أرادوا منه أن يترك دعوته، قالوا له: يا محمد، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا، وإن أردت امرأة نظرنا إلى أجمل نسائنا فجعلناها لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما معناه؟ لن أدع هذا الأمر حتى يتمه الله. وفي الرواية المشهورة، وإن كان في إسنادها نظر، قال لعمه في قصته المشهورة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أموت دونه. هذا مقام الدعوة إلى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وقدوتها في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، وخاصة في أعظم مقام، وهو مقام الدعوة إلى الله. من الذي أمره بذلك؟ ربه جل وعلا في قوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال له: قل هذه، قل يعني يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله فلن أتركها. وقال له: فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقال أيضا له: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فربط الدعوة في انتفاعها بإذن الله جل وعلا. وهنا ينظر أهل العلم في هذه الفوائد من الآيات وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الدعوة ليس المراد منها أن تصل فيها إلى هداية الخلق، إنما أن تمتثل أمر الله جل وعلا بالدعوة. إذا حصلت نتيجة فالحمد لله، وإن لم تحصل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بذلوا ما بذلوا في سبيل الدعوة، وورثه منهم أهل العلم وخاصة هذه الأمة من الدعاة إلى الله، بذلوا في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن يتحقق المقصود أو لا يتحقق. يحرصون على أن ينفعوا الناس وأن يتحقق سبيل الدعوة، لكن إذا لم يتحقق فالأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. وهذان مثالان عجيبان. الأول لنوح عليه السلام، كم مكث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا إلى الله. لكن ما الحصيلة؟ هل كانت الحصيلة كبيرة؟ قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال المفسرون: آمن معه 12 رجلا وامرأة. وأكثر الروايات على أنه آمن معه 74 بين رجل وامرأة. حصيلة 1000 سنة هذا العدد، لكنهم امتثلوا أمر الله جل وعلا وعبدوا الله جل وعلا ببذل الدعوة. المثال الثاني: محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما، كم نتيجة الدعوة في هذه السنين؟ قليل، نحو 500 من أهل مكة وأهل المدينة فقط. لكن في 10 سنين في العهد المدني كم حصل؟ حج معه 100,000 عليه الصلاة والسلام أو يزيدون. فيبين لك ربك جل وعلا أن العبرة في الدعوة بالبذل والعطاء، لكن متى تنفتح القلوب للدعوة، ومتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، ومتى يهتدون، هذا الأمر لمن؟ لله جل وعلا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. الذي على الرسل البلاغ، على العلماء أن يبينوا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهدوا في بيان الكتاب والسنة وما أمر الله به وما نهى عنه ليتبع الناس وليحذروا. لكن هل يستجيب الناس أو لا يستجيبون؟ هل لا يكون ذلك من مهامهم، إنما عليهم أن يبذلوا في ذلك. والداعي إلى الله فضيلته عظيمة، فأجره مضاعف وعمله ينمى له بقدر من اهتدى به. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. من دعا إلى هدى، أي نوع من الهدى تدعو إليه؟ فلك مثل أجر من اتبعك، لا ينقص ذلك من الأجر شيئا. علمت التوحيد، علمت الصلاة، علمت الخلق الحميد، علمت آداب الإسلام، علمت الغيرة على الإسلام، علمت الدعوة، حثثت الناس، حفظت القرآن، أي سبيل من ذلك لك من الأجر مثل أجور من اتبعك، ولله الحمد والمنة. السلف الصالح رضوان الله عليهم نشروا الإسلام. من الذي نشر الإسلام في شرق الأرض وفي غربها؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام في الفتوحات. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كما وصفهم ابن مسعود، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. حين نشروا هداية الإسلام بماذا نشروها؟ بالدعوة إلى الله جل وعلا. بذلوا ليلهم ونهارهم وتركوا أولادهم وتركوا ديارهم لينشروا الدعوة. أحب ما عليهم مكة والمدينة من بلاد الله، لكن تركوها وسكنوا غيرها لنشر الدعوة إلى الله جل وعلا. كيف انتشرت الدعوة في الشام؟ بهم. كيف انتشرت الدعوة في مصر؟ بهم. كيف انتشرت الدعوة في العراق؟ بهم. كيف انتشرت الدعوة في خراسان وبلاد السند وما وراء السند إلى الصين؟ إنما انتشرت بهم. فتحوا البلاد بالعلم والدعوة. السيف أو الجهاد هذا يفتح الطريق لكن لا يقنع الناس، لا يهدي الناس، لا يعلم الناس. فحينئذ صار الصحابة معلمين. ذكر أهل العلم في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس كان يغشى الناس في منازلهم يعلمهم السنة. لما كان أميرا لعلي بن أبي طالب على البصرة يغشى الناس في منازلهم يعلمهم، وخاصة في شهر الإقبال على الخير رمضان، فإذا كان رمضان دخل المنازل يعلم الناس الخير. ولما رجع إلى مكة كان المرجع للناس في تفسير القرآن، حتى إنه أقرأ القرآن مئات المرات، وعرض عليه أحد طلابه وهو مجاهد بن جبر، عرض عليه القرآن ثلاث عرضات، ثلاث مرات، يسأله عن كل آية ما معناه، وكان خادمه يقف عند الباب والناس مكتظون خلف الباب، فيقول من أراد أن يسأل عن التفسير فليدخل، فيدخل أمة من الناس فيسألون ابن عباس فيعلمهم فيذهبون، ثم يقول من أراد أن يسأل عن السنة فليدخل، ثم يقول من أراد أن يسأل عن الفقه فليدخل، من أراد أن يسأل عن التاريخ فليدخل، من أراد أن يسأل عن الشعر فليدخل، من أراد أن يسأل، وهكذا. فكان داعيا ومعلما وناشرا لما علمه. ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين كما في الصحيح، وفي رواية للإمام أحمد في مسنده اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وحبر الأمة وترجمانها هو اقرأ سيرته سترى كيف أنه كان يبذل وقته ونفسه ونفيسه في بذل العلم ونشر الهداية. الخلفاء الراشدون كانوا دعاتنا إلى الله جل وعلا. علي رضي الله عنه قال له نبينا صلى الله عليه وسلم يا علي، في قصة فتح خيبر المعروفة، يا علي انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى دين الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء، ولا تقل حمر النعم لأن الحمر جمع حمار وهي حمر لجمع حمراء، يعني الإبل الحمراء النفيسة، أنفس ما عند العرب هذا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال ألا تدع صورة منحوتة يعني على جدار إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته. الدعوة إلى الله في فهم السلف ليست فقط دعوة إلى الأخلاق أو دعوة إلى الأمور العامة، لا، أهم شيء في الدعوة إلى الله أن يدعى إلى أعظم حق لله جل وعلا، وهو توحيد الله جل وعلا والحفاظ على جناب التوحيد وحمايته، ثم المحافظة على الفرائض والمحافظة على الأخلاق والمحافظة على السير. عائشة رضي الله عنها كان يغشاها الناس ويسألونها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فتخبرهم بما تيسر لها. وجاءها مرة بعض الصحابة في بيتها وقالوا لها، وكانوا علماء من علماء التابعين ومن علماء التابعين، قالوا أخبرينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان خلقه القرآن، يعني أن هديه وسمته وخلقه وطريقته هي القرآن بشموله عليه الصلاة والسلام. إذا نظرت إلى سير التابعين وجدت أن التابعين عملوا على 4 محاور، فمنهم من بذل نفسه في الجهاد في سبيل الله والفتوحات، ومنهم من بذل نفسه في الولايات، يعني تولى ولاية بلد، إمارة، صار على ديوان، صار كذا، ومنهم من بذل نفسه في التعليم، في تعليم الناس العلم النافع، ومنهم من بذل نفسه في الوعظ والإرشاد. والجهاد الناس فيه كثير، جاهد من جاهد حتى دفنوا على أسوار، منهم من دفن على أسوار قسطنطينية، ومنهم من مات في البحر، ومنهم من مات في البر. وإنما انتشر الدين بالبذل والعطاء، انتشر الدين وبلغت رسالة الله بنفوس ذهبت وحياة سنين وحياة طويلة فيها السنون الكثيرة بذلت لله جل وعلا، ليست للهو ولا للدعة ولا للمكث، وإنما بذلوا، لذلك انتشر الدين. ومنهم من بذل في نشر في الولايات. ما في شك أمر الدين لا يستقيم إلا أن يكون أهل الحق الأقوياء في دين الله، أهل الأمانة، أن يكونوا في مستوى المسؤولية وأن يلون الولايات، لا يطلبونها ولكن يستعينون بها على أداء أمر الله جل وعلا. لهذا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل قال ذلك رغبة فيها؟ لا، ولكن لأجل أن يفتح الله على يديه ما يقي الناس من المصائب في عهده من الفقر والعنت. كذلك السلف لم يكونوا يطلبونها، لكن إذا جاءت استعانوا الله بها واتقوا الله جل وعلا فيها، فنشروا أمر الله وأعانوا على الخير في جميع المجالات لما كانوا ولاة. الصنف الثالث العلماء. العلماء نشروا العلم كل في مجاله، منهم من نشر علم التفسير، ومنهم من نشر علم السنة، ومنهم من نشر علم الفقه، ومنهم ومنهم إلى آخره. وعلماء السلف كثير من التابعين وتابع التابعين وأئمة الإسلام. وقرأ تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي تجد أن فيها جمعا كبيرا من أهل العلم من وقت التابعين إلى من بعده. الصنف الرابع الوعاظ. لكن كان وعظ السلف في سبيل نشر الدعوة وترقيق القلوب بالعلم النافع، ولذلك ذم أئمة الإسلام القصاص الذين يقصون بجهل ويضربون الأمثلة بجهل ويحكون على غير هدى، وإنما بما اقتضته عقولهم بما يؤثر على الناس، هذا مذموم. ونهى عنه السلف أن يتبع سبيل القصاص. لكن كان هناك في السلف وعاظا مثل عبيد بن عمير في مكة، مثل الربيع بن خثيم من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة. الربيع بن خثيم كان يبذل نفسه، يذهب ويجيء في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي تعليم العلم، فأراد أن يربي أبناءه وطلابه مرة على نوع من البذل، فقال لأهله اصنعوا لي طعاما، وكان من طعاما سماه، كان من أحسن ما يصنع من الأطعمة، فصنعوا له الطعام وزينوه، ظنوا أن عنده ضيفا. فلما أتوا به إلى طلابه، كان بعض منهم عنده في المنزل، قال احملوه، ظنوا أنهم سيأكلون معه، قال احملوه، فحملوا به فطرق باب بيت في الكوفة، فلما طرق قال أريد فلانا، فأدخلوا عرفوه أنها الربيع. والربيع بن خثيم كان بعض طلابه، كان إذا أتى لزيارة بعض أهل العلم أو بعض طلابه، كان الخادم أو الأولاد إذا فتحوا الباب وردوا الخبر يقولون جاء الربيع الأعمى، يظنونه أعمى البصر لأنه لم يكن يحلق في بيت أحد يزوره، لما دخل على هذا الرجل وأتى بالطعام دخلوا معه، فإذا الرجل الذي أتوا إليه بالطعام لا يأكل، لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، أعمى أصم أبكم. وأخذ الربيع يضع يده في الطعام، يضع يد هذا الأصم الأبكم الأعمى في الطعام ويؤكله حتى سر ذاك من أطيب الطعام ويذهب به إليه. فلما انصرفوا قال أحد طلابه: يا ربيع، لو أخذنا في الدرس أو كلمة نحوها وأرسلت إليه بالطعام فإنه أصم وإنه أعمى وإنه أبكم، لا يسمع ولا يبصر ولا يرى. فقال له الربيع: أراد به هذا الدرس، درس عظيم في الدعوة والوعظ والإرشاد. قال له: ولكن الله يسمع ويرى. يعني أن لا تكون الأعمال التي تعملها تريد منها أن المقابل يعرف ما بذلت له، إنما تكون هنا التعامل مع من؟ مع الله جل وعلا. هذا وعظ رفيع الدرجة، هذا عمل ليس أقوالا، هذه أعمال رفيعة الدرجة. الواعظ الآخر اللي في مكة ما اسمه؟ عبيد بن عمير. قالت له عائشة لما دخل في طول كلام، كان واعظ، قالت له عائشة: يا عبيد بن عمير، إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. يعني إذا أردت الدعوة والوعظ فأوجز، لأن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. هذا توجيه من عائشة رضي الله عنها لأحد تلامذتها والمستفيدين منها عبيد بن عمير. عبيد بن عمير كان واعظا صالحا يؤثر في الناس. دخلت امرأة مرة على زوجها وكانت من أجمل نساء مكة، فقالت له مدلية بجمالها على زوجها وكان من التجار من الأغنياء في مكة، قالت: يا فلان، أتظن أن أحدا يرى هذا الوجه ولا يعشقه أو لا يفتتن به من غرورها لنفسها؟ قال: نعم، واحد. قالت: من هو؟ قال: عبيد بن عمير. قالت: والله لأذهبن إليه ولا أفتننه، يني ما هو يصل إلى الحرام لكن تريد أن تبين لها أنه كذا. فأتت إليه وهو يعظ في صحن الكعبة، فلما انتهى قالت: إني كانت طبعا لا يظهر منها شيء وتزينت، قالت: إني لك إن لي إليك حاجة، فاختر أي سارية من سواري الحرم لأعرض عليك حاجتي. فقال: اذهبي، اختاري أنت. فذهبت وذهب إليها، فلما قابلها كشفت عن وجهها وعن بعض بدنها، فنظر إليها ثم أطرق، فقالت: يا عبيد بن عمير، إني مفتونة بك وإني أريدك في الحرم. غير صادقة، غير صادقة، لكن تريد أن تبين جمالها وفضلها عند زوجها. فنظر إليها عبيد ثم قال لها: يا فلانة أو يا أمة الله، في الحرم لا يصلح، ولكن أواعدك في مكان آخر. فقالت: لك ذاك. قال: أختار المكان؟ قال: نعم. قال: إذن موعدنا إذا تطايرت الصحف، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، فهناك أعطيك ما تريدي. فقالت: يا عبيد، ما هذا بالمكان؟ فقال: إذن إذا وضعت الموازين، فمن هناك من تثقل موازينه وهناك من تخف موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قالت: يا عبيد بن عمير، ما هذا بالمكان؟ قال: إذن إذا وضع الصراط على مثل جهنم والناس يمرون عليه والظلمة دامسة، فمن ماض ومن مكردس في النار. قالت: يا عبيد بن عمير، ما هذا بالمكان؟ قال: فأين المكان إذن؟ قالت: يا عبيد بن عمير، الموعد الجنة. ورجعت إلى بيتها فتركت ما كانت عليه وتبتلت إلى الله. فنظر إليها زوجها بعدما تغيرت في هذه الحال وقال: حسبي الله على عبيد بن عمير، أفسد علي زوجتي. صلاح السلف في الوعظ وفي الدعوة بالقول والعمل، صلاحهم في البذل، يعلم الله صدقهم في ذلك، لا يخالف ظاهرهم باطنهم، وإنما يفعلون ما يفعلون لله جل وعلا، فصلحوا وصلح الأمر بهم. فالداعية إلى الله، المعلم، الواعظ، من بذل في أي سبيل، عليه أن يكون متبعا للسنة، متقيا لله جل وعلا، في ذلك ينفع الله به الناس. الإمام مالك سئل بعيب عيب عليه، وقالوا: أنت مالك الذي تشد إليك أباط الإبل ويرحل إليك الناس، لا نراك تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تجاهد في سبيل الله. فقال مالك بن أنس رحمه الله مبينا شمولية النظرة لواجبات الدعوة إلى الله جل وعلا، واجبات الإسلام، فقال: يا هذا، إن من الناس من فتح الله له باب الجهاد، ومنهم من فتح له باب العبادة أو باب الصلاة، ومنهم من فتح له باب الصدقة، ومنهم من فتح له باب الحج والعمرة يعني بذلك النفل، ومنهم من فتح له باب الصيام يعني النفل، ومنهم من فتح الله له باب العلم، وأنا ممن فتح الله لي باب العلم فرضيت بما فتح الله لي. يعني بذلك أن سبيل الخير ونشر الدعوة التكاملي، لا يتصور أنه لا بد أن نكون جميعا على شيء واحد وأن نكون نسخة واحدة مكررة، لا يمكن، ولكن كل في مجاله بحسب تنوع السلف في أعمالهم، ويعين بعضنا بعضا على الخير وينهى بعضنا بعضا عن الشر. الإمام أحمد كان من أئمة الإسلام العظام، بل كان في عصره إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع رحمه الله تعالى. كان بذله في ذلك السبيل في الدعوة إلى الله جل وعلا بذلا عظيما. رحل لطلب الحديث ولإقرائه، وكان من تلامذة أبو داود صاحب السنن. البصرة بعد فتنة الزنج المعروفة في التاريخ قل فيها الناس، رحلوا عنها، صار فيها قتل وهرج ومرج. فانتدب الخليفة أبا داود صاحب السنن وقال له: يا أبا داود، كان في بغداد، أريد منك ثلاث: أريد أن تسكن البصرة ليرحل إليك طلاب العلم وطلبة الحديث فيملأ الناس البصرة، لأن الزنج قد أخرج الناس منها. فقال أبو داود: هذه لك. الثانية قال: أريد أن تجيز أبنائي بكتابك السنن، قال: هذه لك. قال الثالثة: أريد أن تخص أبنائي بدرس في الحديث في بيتنا، فقال: هذه لا، الناس في العلم سواء. فرحل إلى البصرة وسكن فيها ونشر علما كثيرا ورجع الناس إليها. رحل الناس. الإمام أحمد إذا درست حياته وجدت أنه في سبيل الدعوة عمل بجميع المقامات، من قبيل نشر العلم، إقراء الحديث، نشر السنة القولية والعملية، الرحلة ونشر الدعوة والخير في أي مكان، الدفاع عن العقيدة والتوحيد بالقول والعمل وبالتصنيف وبالوقوف في الشدائد وبالرد على المخالفين في سبيل الرد على المخالفين للحق من أهل الأهواء على جميع اختلاف أصنافهم، وأيضا من أراد في الدعوة سبيلا غير مشروع رد عليه وأنكر عليه. من ذلك ما كان يسمى في عصره بالتغبير. التغبير وسيلة من وسائل الدعوة المنكرة، أنكرها العلماء. ماذا يعملون؟ يأتون بطبول ودفوف، ويأتون بأشعار زهديات مرققات، ويجمعون العامة فيأخذون يضربون على هذه الجلود المغبرة وينشدون الأشعار ليرققوا الناس. لكن هذه سبيل سنة أو سبيل بدعة؟ غير سبيل سنة، هذه من أساليب المخالفة للسنة ومن أساليب البدع. فنهى الإمام أحمد عنها وقال: أحدث شيئا يقال له التغبير ليس من دين الله. ما قال: طيب إذا كان الناس بيرقون بينفعهم والناس عندهم مشاكل وبغداد صار فيها فساد كثير والآخرة، أي سبيل ينفع؟ ليس هذا سبيل السلف وأئمة الإسلام في أمر الدعوة. قال رحمه الله تعالى: أحدث شيئا يقال له التغبير ليس من دين الله. ينهاهم عن أن تسلك سبيل ووسيلة من وسائل الدعوة ليست مشروعة. وهكذا كان أئمة الإسلام جميعا في جميع أحواله. الشافعي رحمه الله تعالى من أهل أي بلد؟ الشافعي من أهل مكة، مطلبي من أهل مكة، رحل إلى المدينة وأخذ منها علم مالك ابن أنس ومكث فيها مدة، ثم رحل إلى العراق فأفتى فيها وعلم ودرس واستفاد، ثم استقر به الأمر في مصر فنشر هناك علما كثيرا. التنقل هذا تنقل لماذا؟ هل هو تنقل لسنين هنا وسنين هناك؟ أليس صعبا على النفس؟ يجلس في بلده سيكون مكرما معززا بين عشيرته وأهله وأقربائه، وعالم قريش يملأ الأرض علما، لكن في سبيل نشر العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا طوينا الزمن، شيخ الإسلام ابن تيمية مضى في زمانه كله وهو ما بين علم وتعليم وجهاد وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير والدعوة في بلد هذه وفي مصر وفي الشام وفي فلسطين والآخرة في الجبل وفي، وهكذا تنقل. فالهمة، همة أهل العلم عالية، لأن وراثة الدعوة هي وراثة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أن تكون الدعوة على المنهاج السليم، لا تكون على أي منهاج يحدثه الناس، تكون على المنهاج السلفي الصحيح في سعته وشموله، لأن أيضا المفاهيم قد تضيق فيحصر السبيل، لكن إذا كان العلم واسعا فيكون هنا السبيل أيضا واسعا ما دام مشروعا. وانظر وتأمل في حال أئمة الإسلام وعصر السلف الصالح، الصحابة والتابعين وتابعين، وحال أئمة الإسلام، واقرأ في السير ستجد من ذلك شيئا كثيرا. إذا تبين هذا بعد هذه الجولة السريعة، فنختم بشيء مهم، وهو أن الدعوة إلى الله جل وعلا تحتاج منا إلى بذل ولو قليل. لا يقول أحد كيف أدعو؟ قال العلماء: الدعوة بحسب العلم. العلماء هم الدعاة، لكن من علم شيئا دعا بحسب ما علم، علم شيئا بدليله من كلام أهل العلم يدعو إلى ما علم بحسب ما علم. ولهذا جاء معرض وسائل الدعوة لكي يتيح للناس على اختلاف طبقاتهم من الكبار والصغار والرجال والنساء التعرف على وسائل كثيرة للدعوة يمكن أن تحملها معك، يمكن أن تحمل معك كتاب يسير يناسب طبقات مختلفة، يمكن أن تحمل معك شريطا، يمكن أن تحمل معك شريط كمبيوتر وقرص كمبيوتر، يمكن أن تحمل معك أسماء مواقع في الإنترنت، يمكن أن تحمل معك أشياء كثيرة من وسائل الدعوة لا تعرفها وأنت في بيتك. كثير من الناس يرغب أن يكون له البذل وله العمل في الدعوة خاصة في فترة الصيف، لكن كيف يعمل؟ وطن نفسك على أن تكون باذلا في الدعوة ولو قليل. أتاني أحد الناس العام الماضي وقال: أنا أريد أن أسافر، يعني في رحلة أو في سياحة إلى بعض البلاد، ماذا تنصح؟ قلت: النصيحة أولا تقوى الله جل وعلا في كل حال، ثم احرص على أن تبلغ الدعوة وأن تنشر الدعوة ولو ربع ساعة في اليوم. ربع ساعة في اليوم كيف؟ هي زادك الداعي لابد له من سلاح ولابد له من زاد، استعد، خذ معك الكتب المناسبة، أشرطة المناسبة، زر مركزا إسلاميا في اليوم مرة، في الأسبوع مرة، انظر، تعاون مع الناس، اعمل، ابذل إلى آخر. زارني هذه السنة من 3 أسابيع وقال: ربع ساعة تلك فكرت فيها ولكن جعلتني أستعد أكثر وأكثر حتى أحبب أن أكون من الدعاة إلى الله جل وعلا. وهذا واقع، الدعوة محبوبة وتسرح النفس، تبعث في النفس العزة والكرامة، وتبعث في النفس القوة، تبعث في النفس حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات، لأنك إذا أعطيت للخير وفي الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انقلب ذلك بإذن الله جل وعلا عليك ثباتا وعزة وتمسكا بالحق. لكن إذا أخليت نفسك ضعفت، الإنسان يضعف، والمرء يجب أن يحرص على الخير. فهذا المعرض من فوائده أن تتعرف على وسائل الدعوة المختلفة المشروعة، مما كان موجودا في عهد السلف ومما هو موجود في هذا الوقت. ووسائل الدعوة منها ما هو مشروع ومنها ما ليس بالمشروع، ولا يلزم أن تكون الوسيلة موجودة في زمن النبوة أو في زمن السلف الصالح، لأن الوسائل أحكامها ترجع إلى المصالح المرسلة كما قال أهل العلم، والبدع تدخل في المقاصد والمصالح المرسلة تدخل في الوسائل، لكن هنا منها وسائل مشروعة ومنها وسائل غير مشروعة، كما قال الإمام أحمد مثلا في التغبير وفي غيره. فإذا كانت الوسيلة مشروعة فلنحرص عليها، وليعد المرء عدته لكي ينشر الدعوة في بيته وفي مجتمعه وفي سفره وفي حضره، فإن ذلك خير لنا جميعا في ديننا وفي دنيانا وأعظم لأجور الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وأن يقينا العثار في القول والعمل، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير، وأن يغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع من له حق علينا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، إنه جواد كريم. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحب الدعوة إلى الله منذ طفولتي، والآن بلغت حوالي 30 سنة، ولكن حتى الآن حصيلتي قليلة، فهل يجب تجب علي الدعوة إلى الله أم لا؟ الحمد لله. وبعد، الدعوة إلى الله يجب أن تكون على علم، من شرط صحتها العلم، لقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة للقلب كالبصر للعين، وهي العلم، ولكن العلم يتجزأ، فالدعوة إلى الله تتجزأ، العلم يتبعض، فالدعوة إلى الله جل وعلا تتبعض. فمن علم شيئا بدليله بحجته دعا إليه، علم التوحيد وفضله دعا إليه، علم شر الشرك نهى عنه، علم فضل الصلاة دعا إليها، علم النهي عن المحرمات عن الكبائر وعن وسائلها نهى عنها، وهكذا. فالدعوة تبع للعلم، أما الجاهل أو الذي لا يعلم فلا يدعو إلى شيء لا يعلمه، لا بد من العلم ثم الدعوة، لكن العلم يتجزأ ويتبع. يقول السائل: أردت أن أخدم الدين فطلبت العلم، ولكن لم يحصل لي إلا القليل منه، وذلك بسبب ضعف حفظي وسرعة نسيانه، ما رأيكم؟ هل أستمر أم أنشغل بشيء آخر؟ أولا أوصي نفسي وأخي السائل بأن نصلح النية في العلم. العلم إصلاح النية فيه أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، لا تنوي أن تأخذ به شهادة، ولا أن تلقي محاضرة، ولا أن تبدأ في درس وتعلم الناس، لا، ترفع الجهل عن نفسك، لأن العلم هو علم بالله وبدينه وبشرعه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. فالنية الصالحة فيها أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، وإذا كان كذلك فثابر عليه، واحرص على أن تكون عالما وأن ترفع الجهل عن نفسك. الثانية، لمن مرتبة الثانية، لمن آنس من نفسه رشدا وقوة حافظة وفهم وبذل، فإن عليه أن يصلح النية بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وأن ينوي رفع الجهل عن غيره بتعليمه للعلم إذا تمكن فيه. لهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل له: ما النية في العلم؟ قال: أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، وأن تنوي رفع الجهل عن غيرك. العلم اللي يطلب العلم ليتصدر أو ليلفت وجوه الناس إليه فهذا والعياذ بالله وبال على وبال، لكن من طلب العلم بنية صالحة أثر فيه. لهذا قال ابن المبارك وغيره، قال: طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. النية من الإخلاص، ورفع النية رفع الجهل ومعرفة المطلوب، فطلب إما مع الأصحاب أو كذا، ثم بعد ذلك فتح الله على قلبه صحة النية. لكن العلم عظيم، وأنا أذكر ذكرت عدة مرات قصة في ذلك، ذكرها الخطيب البغدادي في الجامع لبيان أخلاق الراوي وآداب السامع، لأن بعض أهل الحديث طلب العلم فوجد أنه لم ينتفع لم يحفظ، قال فتركه، ثم قال: بين أنا أتنزه إذ وجدت ماء يتقاطر على صخر، وقد أثر في الحجر الصخرة بحفرها، تقاطر ماء قليل قطرة قطرة لكن حفظ. قال: فقلت في نفسي: والله ما العلم بأخف من الماء، العلم أثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما العلم بأخف من الماء، وليس قلبي بأقسى من الحجر، فلا بد إذن أن تكرار العلم سيؤثر على القلب وينتفع به. قال فرجع فرجعت فأخذت الحديث ففتح علي. يقول معالي الشيخ، هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا؟ نبهت في آخر المحاضرة على أن الوسائل من قبيل المصالح المرسلة، ويطرق عليها الجواز وعدم، هل تجوز أو لا تجوز. أما القول بأنها توقيفية أو غير توقيفية فلا يصح البحث، لأن الكلمة توقيف ترجع إلى المقاصد، إذا قيل هل هذا توقيف أم لا ترجع إلى المقاصد. إذا قلنا الدعوة هل هي توقيفية أم اجتهادية، نقول لا، الدعوة توقيفية، لكن الوسيلة، وسيلة الشيء، هذه ترجع إلى المصالح المرسلة. هذا الذي ينطبق على تعاريف الأصوليين وعلماء السنة والبدعة، وهذا فرق مهم بين البدعة والمصلحة المرسلة. عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثاني، نحن مأمورون بطاعته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد، لكن هل كانت زيادته في مقصد ولا في وسيلة؟ وسيلة. قال العلماء فعله صحيح من قبيل أنه من المصالح المرسلة. المصالح المرسلة منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، فإذا كان المقتضي للفعل، المقتضي للعمل موجودا في زمن النبوة، والطريقة موجودة وتركها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يصح أن تكون من قبيل الجائز، هي بدعة إن كانت في المقاصد، ولا تجوز إن كانت من قبيل الوسائل والمصالح المرسلة، فتكون المصلحة هنا مطلوب نفيها وليس تحصيلها. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت حديثا في السيرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، وقد ذكرت أن جماعة من أهل العلم قد ضعفوا هذا الحديث، السؤال ما هو الموقف في التعامل مع نصوص السيرة النبوية، وهل يطبق عليها قواعد الجرح والتعديل؟ ما يروى في السيرة إذا كان يتعلق بالعقيدة أو بالأحكام أو بما يترتب عليه عمل، هذا لا بد أن يكون الحديث فيه مقبولا، إما صحيحا أو حسنا بحسب قواعد أهل الحديث. أما إن كانت من قبيل السير والأخبار العامة فهذه يتساهل فيها، لأن المقصود منها هو ما نقل ونقله أهل العلم، إلا أن تكون موضوعة أو منكرة أو ما أشبه ذلك فلا يسوء. وأنا ما ذكرت أنه ضعفه جماعة من أهل العلم، قلت أن إسناده فيه نظر. هذه بعض الأسئلة فقهية، أعطنا واحد بس. يقول السائل، ما حكم الدعاء بعد الصلاة النافلة وقبل الفريضة، رفع اليدين بالدعاء؟ كيف؟ ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة النافلة وقبل الفريضة؟ الحمد لله، وبعد، الدعاء مطلوب خاصة في أوقات إجابة الدعوة، وبين الأذان والإقامة الدعوة لا ترد كما جاء في السنة. فإذا صلى المسلم ركعتين ورغب أن يدعو بعدها فلا بأس بذلك، أن يرفع يديه في الدعاء، لأن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضوان الله عليهم، فمر بأحد المساجد فدخل المسجد ثم صلى ركعتين ثم دعا، فلما انصرف إلى الصحابة قالوا له دعوت؟ قال سألت ربي ثلاثا الحديث، رواه مسلم في الصحيح. فيستفاد منه أن الدعاء بعد النافلة في المسجد، رفع اليدين بذلك، أنه لا بأس به، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وفعل السلف بذلك. لكن من أهل العلم من قال الملازمة لهذا الفعل دائما ليس عليها دليل من السنة، بمعنى أنه كلما صلى رفع يديه ودعا، جاء في السنة أنه فعل لكن ما داوم على مثل هذا الفعل، فالأكمل في حقه أن يفعل حينا وأن يترك حينا، وإلا فالدعاء بين الأذان والإقامة يرجى ألا يرد. نكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله.